الأحكام، تفسير آيات الأحكام اللي هو روائع البيان. كنا قد تعرضنا في اللقاء الأسبق عند لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. موالاة الموالاة أصلا بمعنى المحبة و... نعم. في هنا اللي هي تعدد السبب واتحاد المسبب. نعم. سؤال كده خير، يعني أذكر له مثال؟ إيه؟ أذكر له مثالا؟ لا هي حضرتك بتاعت أصحاب الكهف وذو القرنين، الحديث بتاع اللي هو كان بيسأله الفتية اللي كانوا بيسألوا عن أصحاب الكهف وذو القرنين والروح. الفتية حضرتك ذكرت الحديث ده مرة في اتحاد المسبب، ها؟ ومرة ذكرتها في تعدد المسبب. كانت لخبطة. جزاكم الله خير. يعني الحديث نفسه اتذكر في مثالين. جزاكم الله خير. وفي الثاني بتاع يا محمد ما أرى شيطانك إلا قطرك، ذكرت مرة في اللي هي الصيغة الصريحة ومرة في المحتمل. مش عارفة بقى إيه يعني. لا إحنا نوضح أكتر. نوضح إن شاء الله. الله يبارك فيك. إحنا هنذكر نفسنا بالصيغ الثلاث مبدئيا، بعدين نذكر مثالا بحمد تعالى، لأن كتب أسباب النزول بتذكر عشرات الأمثلة. كل واحد بيذكر مثال من وجهة معينة، وقد يصلح المثال لحالتين من أسباب النزول. وده اللي أنا فهمته بصراحة. نعم. ممكن نفس المثال من الأهل. أيوة، من وجهة معينة. فخلينا الآن نذكر أنفسنا بالثلاث صيغ الأصلية في أسباب النزول. لو وجدنا في أي كتاب تفسير أو علوم القرآن مبدئيا كده من أول السطر سبب نزول قوله تعالى كذا هو كذا، دي اسمها صيغة صريحة. ما دام في كلمة سبب، سبب نزول قوله تعالى مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي. فسأل بعض اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سألوا سيدنا موسى، والرواية صحيحة حتى بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم لا مانع، قالوا أينام ربنا؟ فنزلت هذه الآية. فحينما يكون مفسر سبب نزول قوله تعالى الله لا إله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هو سؤال اليهود لنبيهم موسى، دي اسمها صيغة صريحة، لأن مذكور كلمة سبب. رقم اثنين صيغة ظاهرة، نقول كانت أم جميل زوجة أبي لهب شديدة العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تضع الأشواك، وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، القصة ماشية بس ما فيها السبب، فتركت الباب وقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، اللي بينزل عليك ليس وحيا ولكنه مس شيطان، فنزل ظهرت فاء السببية، يبقى دي اسمها صيغة ظاهرة والأولى صريحة. لما واضح النقطتين. النقطة الثالثة اللهم صل محتملة أو محتملة عند تفسير قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، إن إلى أن قال إن شأناك والأبتر. الأخنس بن شريق أو أبي بن خلف كان يعير النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبناءه الذكور قد ماتوا في حياته، وقال ذلكم هو الأبتر، يعني مقطوع النسل، فيقصد بذلكم الأبتر احتقار الرسول، مع أن هو الشقي أبي بن خلف ناسي أن في الحديث إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وأكثر الناس بلاء أي ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأفضل فالأفضل. فبيجي بعض المفسرين إما أن يقول سبب نزول قوله تعالى سورة الكوثر هي قصة الأخنس بن شريق أو أبي بن خلف، احتمال لكن ما فيش قطع. وفي بعض المفسرين حينما يفسر الصورة ما جابش سبب نزول ولا شيء، حينما يفسر الصورة يقول هذا الكلام يشير إلى موقف أبي بن خلف أو الأخنس بن شريك من محمد، يحتمل أن تكون تفسيرا ويحتمل أن تكون سبب نزول. فإذن القصة الواحدة قد بعض المفسرين من زاوية معينة يقول دي صريح ما دام في كلمة سبب، ومن وجهة أخرى يقول هي ظاهرة حدث كذا وكذا فنزل قوله تعالى كذا. الحاجة الأخيرة اللي هي رقم ثلاثة والترتيب تنازلي، يعني الأهم فالمهم فالأقل أهمية. الأخيرة أن بعض المفسرين يعني اجتهد منه يقول سبب نزول سورة الكوثر موقف الأخنس بن شريك أو أبي بن خلف من محمد صلى الله عليه وسلم، صرح بكلمة السبب، لكن هذا اجتهاد منه وليس هو الحقيقة يعني. واحتمال وهو يفسر عند إن شانك والأبتر يقول لقد ردت عليه قولته حينما اتهم الرسول وعيره بوفاة أبنائه الذكور في حياته، فمن المحتمل الصيغة الثالثة أن تكون سبب نزول، ومن المحتمل أن تكون تفسيرا وتوضيحا للآية. الله يبارك فيكم. وطبعا احنا تواصينا ان احنا نقرا كتاب حتى لو في الصيف اللي جاي او صيف 2019 المحرم، كتاب ممتاز وجمع بين الصحيح والحسن والضعيف في الروايات، الصحيح والحسن للعمل بهما والضعيف من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيف. حتى الرواية الضعيفة لها قيمة علمية، أقل القليل أن نحذر غيرنا من اعتقاد صحتها. الرواية الضعيفة نفسها لها قيمة علمية اللي هو التحذير من اعتقاد أنها رواية مقبولة، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيف. نعود إلى موضوعنا، هل تجوز بعد ما ذكرت بقدر ما أراد الحق عز وجل الآية من سورة آل عمران والمسلمون الآن مقصرون في قضية الولاء والبراء، المسلمون الآن إلا من رحم أصحاب مصالح اللي ينتفع من وراء حتى ولو نتنياهو يمجد فيه، واللي ما ينتفعوش افترض اللي ما انتفعناش به لا يملك النفع لغيره، يزمونه ويعتبرونه من مخلفات القرون الوسطى وكذا وكذا وكذا وكذا. فقضية الولاء والبراء مفروض نعيد النظر فيها ونقرأها عشرات المرات حتى نعرف من نبغض في الله ومن نحب في الله، لأن مسألة مرتبطة بالعقيدة بالدرجة الأولى. ونسأل الله أن يذكرنا دائما بالآية اللي في أواخر سورة المجادلة أو المجادلة، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. سيدنا علي لما توفي أبو طالب على الكفر جاء إلى الرسول وقال مات الشيخ الجاهل أي الكافر، مش معناه بيسيء لوالده، دي انقطعت العلاقة بين سيدنا علي وبين أبي طالب بسبب وفاة أبي طالب أو إصرار أبي طالب على الكفر. طيب، فقضية الولاء والبراء في كتاب كان رسالة تقريبا رسالة ماجستير للدكتور محمد سعيد القحطاني، أخ سعودي أحسبه على خير يعني، من قلائل الخليجيين، محمد سعيد القحطاني له كتاب اسمه الولاء والبراء في الإسلام، وكان من موسك عنده الكتاب هذا من 15 سنة يعتبره خطر على الأمن، اللي عنده نسخة يعني دلوقتي مش هيكمل. نعم الله المستعان الله المستعان. لكن في الحقيقة اللي يعني اللي بيريحنا من هموم كثيرة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، اللي بيروحنا من أحزان وهموم كثيرة نازلة على الأمة متلاحقة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. فالمهم الكتاب الآن مشهور ويباع في المكتبات بعد أن كان يعتبر خطر في غاية الخطورة، الولاء والبراء في الإسلام. فمفروض نقرأ كتاب زي كده مرة واثنين وثلاثة نعرف هل نوالي أعداء الله ولا نوالي المطيعين لله سبحانه وتعالى؟ فالسؤال هل تجوز موالاة الكافرين؟ الجواب واضح وصريح، لا تجوز موالاة الكافرين لعدة أدلة، من بينها قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن من باب الدقة في التعبير خاصة في مسألة مرتبطة بالعقيدة، أن كل من والاهم وأحبهم لأغراض دنيوية وهو يعتقد أنهم كافرون فده مصيبته إن شاء الله لها علاج. من والاهم وأحبهم وتعلق بهم وتردد عليهم زيارة وكذا وهو يعتقد أنهم كفار فده مصيبته اسمها كفر عملي، كفر عملي، أمر مفوض إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء حاسبه وعذبه بقدر ما فعل. معلش سؤال سؤال. نعم. يعني إحنا بنجادل كثير قوي مع الكلام ده اللي معانا في المساجد من حبهم في بعض النصارى. نعم. يعني حبهم في بعض النصارى الجيران بيقولوا معاملتهم أحسن من معاملة المسلمين معانا في البيت. نعم. ليه بقى يعني بنتكلم كثير قوي معاهم وأنتوا ما بتحبهمش؟ نعم. انت ما تحبهمش، ممكن تحسين معاملة جار كمعاملة جار تاخد عليه ثواب وخلاص. نعم. لكن ما تفضلوش في الكلام او في الحب على المسلم. مستحيل يفضل على المسلم. يعني بجد الناس بجد معاهم ناس كويسة جدا ومحترمة ومتدينة وبيحفظوا القرآن والآخر حلال، بس يقول لك لا هم ياخدوا حقهم، يعني بيعملونا معاملة محترمة، يعني ما عندهمش روح حلو ليه؟ لا احنا بنحبهم. فالحب هنا لا، دي كبيرة من الكبائر. دي كبيرة من الكبائر. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، مفروض يحسنون المعاملة لمانع، يبتسمون في وجوه لمانع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه قال هذا الحديث في مناسبة ما كانش فيها يهودي أو نصران، ده قال في الأكرع بن حابس وهو سيد بني تميم، لكن الفظاظة بتنضح منه. سيد بني تميم الأكرع بن حابس كان الناس بتهرب من الكلام منه لأن كلامه زي الصخر، كمناسبة لهذا الحديث يعني. فقبل أن يسرع الحجاب جالس الرسول في مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذكر الأكرع بن حابس بسوء، ليس من قبيل الغيبة والنميمة ولكن على سبيل التحذير من المعاملة معه إلا بحذر، يعني أنه كان كأنه يقول خذوا حذركم مع التعامل مع الأكرع بن حابس، لأنه ممكن يتكلم بكلام مثل الصخر فيوغر الصدور ويحملها على العداوة والبغضاء. فسبحان الله وبحمده، ما هي إلا دقائق معدودات وترك الباب طارق ففتح، فإذا هو الأكرع بن حابس جاي في غير وقت الزيارة اللي هي في وقت القيلولة. فالرسول ابتسم في وجهه واستقبله أحسن استقبال، ما كانش الحجاب شرع، فكانت جلسة أم المؤمنين عائشة حاسرة، يعني وجهها وكفاها ظاهرة. فلما شافت الرسول بيبتسم في وجه الأكرع ظهر الكراهية والغضب في وجهها، كأنها تقول ذكرته من قريب بسوء والآن تقبل مقابلة طيبة. فالرسول لا يؤجل الجواب عن وقت الحاجة كما يقول علماء الأصول، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال إنا لنبش في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم، يعني قلوبنا غير راضية عن أفعالهم. فإذا كان الرسول قد قال هذا الحديث بمناسبة إنسان فظ لكنه مسلم، فمن باب أولى يقال عن شخص مشرك مهما كانت معاملته الدنيوية حسنة. فمسموح أن احنا نزوره ويزورنا ونعامله بالتي هي أحسن، لكن نبغضه في القلب مستحيل، حتى لو المسلم اقترف جميع الكبائر ما عدا التوحيد، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من قلبه ومقصر، هو أقرب إلينا من اليهودي والنصراني بلا شك. فالله المستعان. فقضية الولاء والبراء مفروض نقرأ فيها اللي هذا الكتاب مرة واثنين وثلاثة، بحيث يبقى واضح في أذهاننا وفي تصورنا من المحب ومن المبغض، من العدو ومن الصديق في ظل الإسلام. فلا تجوز موالاة الكافرين ولا نصرتهم ولا التعاون معهم إلا بقدر الضرورة والقلوب تبغضهم. والقلوب تبغضهم. لأن يعني أخطر آية في الحكم على هؤلاء الموالين للكفار: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. السؤال الثاني: هل تجوز مضاراة المشركين؟ في فرق بين المضاراة وبين التورية وبين الموالاة. الموالاة لا تكون إلا بين أهل دين حق، وإن الدين عند الله الإسلام. الموالاة، النصرة، المحبة، المساعدة ظاهرا وباطنا لا تكون إلا بين أتباع أهل دين حق وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لكن المضاراة أن يتكلم الإنسان بكلام يختلف عما في قلبه لضرورة معينة. إن كان فيه ضرورة معينة يجوز لأحدنا أن يداري الكافرين وأن يداري المشركين. وقصة عمار بن ياسر مشهورة، لما اشتد به التعذيب في مكة قبل الهجرة لم يزالوا يعذبونه حتى نطق بكلمة الكفر. قد اشترطوا عليه ألا ترفع أيدي العذاب أو السياط النازل عليه إلا إذا تلفظ بكلمة الكفر، فتكلم بها. لكن جاء إلى النبي آخر النهار وقال: هلكت يا رسول الله. فسأله فحكى له القصة، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: وإن عادوا فعد. وإن عادوا يعني لو غدا أو بعد غد بدأوا في التعذيب وقالوا: لن نتركك يا عمار حتى تتلفظ بكلمة الكفر، لا مانع تتلفظ بكلمة الكفر ما دام القلب عامرا بالإيمان. فإذا تجوز مضاراة المشركين عند الضرورة، وبشرط ألا تصل المضاراة إلى الاشتراك معهم في الإثم، إلى الاشتراك معهم في الإثم. يعني لو قالوا لنا: أنت عارف منزلتك عندنا ومنزلتنا عندك وكذا، الكلام الطيب في الظاهر، وطلبوا منه أن يضرب مسلما أو يقتل مسلما أو يقترف كبيرة من الكبائر، لا، عندها لا يداريهم حتى ولو قتل. والمضاراة بشرطين: الشرط الأول أن تكون عند الضرورة، والشرط الثاني أن لا يشترك معه في إثم أو كبيرة من الكبائر، خاصة القتل واستحلال الأموال واستحلال الأعراض وهكذا. السؤال الثالث بمناسبة هذه الآية الكريمة التي تتحدث عن الولاء والبراء: هل يجوز استعمالهم، يعني إسناد إليهم عمل؟ في الحقيقة لا يجوز إسناد العمل إليهم، ولازم تكون اليد العليا للمسلمين واليد السفلى للمشركين وأمثالهم من أصحاب العقائد الفاسدة. لا يجوز أن يسند إليهم عمل يتعامل معه المسلمون وغير المسلمين. يعني ما ينفعش يكون وزير ويتحكم في المسلمين وغير المسلمين. لا يجوز أن يكون قاضيا مسيحيا ويتحكم في المسلمين وغير المسلمين. لكن تسند إليهم الأعمال الدنيا، الأعمال القليلة التي ليست فيها ولاية على المسلمين، ليست فيها ولاية على المسلمين. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع واليا على اليمن وأسند عمل الكتابة فقط، زي مثلا كاتب في المكتب في المحكمة يقول القضية بخصوص كذا وكذا ومعادها يوم كذا كاتب، فأرسل إليه سيدنا عمر أن يعفيه من هذا العمل، وأنه لا يجوز أن يسند إلى غير مسلم يعني. فعزله أبو موسى الأشعري، مع أن ده عمل ليست له خطورته ككون قاضي أو كون وزير أو كون رئيس دولة لا قدر الله أو كذا أو كذا. فإذا لا يجوز إسناد عمل إلى غير المسلمين إلا إذا كان من الأعمال الدنيا، الأعمال التي ليست فيها ولاية على المسلمين وغير المسلمين. هذا الكلام نقوله من باب لعل وعسى أن يكون الفرج أو النصر قريبا، لكن لا مجال له في الواقع. بعض القضاة نصارى، بعض القضاة ملحدين حتى لو كانت أسماءهم أسماء إسلامية، بعض القضاة ملحدين أو مشركين، يعني كونوا يستحل أن يحكم على بريء بالقتل، يستحل ذلك فقد كفر، حتى لو اسمه اسم والده واسم جده أسماء شرعية أسماء إسلامية. فمثل هذه الأمور كلامنا الآن غير المسلمين بيعتبرونه خيال، يعتبرونه خيالا. لازم اليد العليا تكون للمسلمين المؤمنين فعلا، أو المسلمين الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه وادل. مفهوم المخالفة أن الذي لم تسلم المسلمون أو لم يسلم المسلمون من ألسنتهم وأيديهم فقد كفروا، فقد كفر. لكن كونوا كفر عقدي أو كفر عملي دي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ويجوز لنا أن نطلق عليهم كلمة كفر عقدي لو اقتربنا منهم أو رأينا منهم إعلاء لأهل الباطل على أهل الحق، واستحلالا لدماء تسيل بلا سبب شرعي، واستحلالا لأموال تنهب بلا مبرر شرعي. مع أن الدماء الإسلامية لا تراق إلا بسبب من أسباب ثلاثة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني يعني يقتل رجما، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد. هذا هو المبرر الوحيد اللي بسببه تراق دم إنسان مسلم أو يراق دم إنسان مسلم، لكن بغير ذلك لا يجوز. فكون شخص عن قرب رأيناه يستحل الدماء ويستحل الأعراض ويستحل الأموال، ده مش محتاج اجتهاد، ده كفر كفرا عقديا، لأنه استحل بعض الكبائر ولم يأخذ على أيديه بعض المسلمين، لم يقف في طريق بعض المسلمين، حتى ولو مهما كانت النتائج. لأن من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الشهداء أو أفضل صور الشهادة، قال في آخر الحديث: ورجل قام إلى أمير جائر فأمره ونهاه فقتله، ورجل قام إلى أمير جائر فأمره ونهاه فقتله. قصة مسيلمة الكذاب أيضا تجيز مع اثنين من المسلمين، تجيز بالمضاراة. مسيلمة الكذاب أخذ اثنين من أبناء المسلمين وقال للأول: أتشهد أن محمد أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. أتشهد أني رسول الله؟ فقال: نعم. فأطلق سراحه، هما اثنين من المسلمين، لكن قالها مداراة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمار بن ياسر: إن عادوا فعد. فأتى للثاني، والثاني اسمه حبيب بن زيد اللي هو ابن نسيبة بنت كعب رضي الله عنها اللي قاتلت في موقعة اليمامة أو حروب الردة، حتى قتلت الكثيرين انتقاما لمن قتل ابنها حبيب بن زيد، وأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل في غزوة أحد، قال له: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ من زيك أنت بالبلد كده؟ من اللي زيك من الرجال والنساء؟ فالمهم لما جاء عند حبيب بن زيد اللي هو والدته نسيبة بنت كعب، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم لا أسمع. كررها عليه ثلاثا حتى قطعه إرما إرما. اللي هو بيسموه القتل صبرا، يعني خلوه كده ويقطعوا عضو بعد عضو بعد عضو حتى يفارق الحياة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الأول: أما هذا فقد أخذ برخصة الله، يعني ما عليهش ذنب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: أما عن الثاني فهنيئا له الشهادة، أثنى عليه الرسول خيرا. ودي بيسموها المغامرة الشرعية، لأن يعني في مغامرة اجتماعية ومغامرة سياسية ومغامرة شرعية. المغامرة السياسية والاجتماعية مرفوضة، لأن لم يقرن الإنسان بين السبب والمسبب، ما خدش بالأسباب. لكن مغامرة شرعية معروف في أبواب الجهاد في كل كتب الفقه الإسلامي إن لا يجب على المسلمين أن يتصدر، لا يجب على المسلمين أن يتصدر لأهل الباطل إلا إذا كانت نسبة المسلمين إلى غير المسلمين 1:2، والنسبة 1:2 يعني التلت والتلتين مأخوذة من قوله تعالى في سورة الأنفال: بسم الله الرحمن الرحيم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. أدي التلت والتلتين. لو وصل عدد أهل الحق في أي إقليم أو في أي أمة إلى التلت والتلتين يجب عليهم أن يقفوا في وجه الباطل حتى لو قتلوا جميعا شهداء، يجب زي الصلوات الخمس. أما لو قلت النسبة ولم يواجهوا أهل الباطل حتى يأتيهم وعد الله بالنصر والثبات على الحق تعتبر رخصة. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض السرايا، جمع سرية، والغالب في السرية أن يكون قائدها صحابيا، الغالب، وفي القليل النادر قد يكون قائدها الرسول صلى الله عليه وسلم، والغالب في الغزو أن يكون قائدها رسول الله، أن يكون قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القليل النادر قد يكون رئيس الغزوة أحد الصحابة. المهم في سرية كان قائدها عبد الله بن عمر، فلما ذهبوا وجدوا أن نسبة المشركين والأعراب أضعاف المؤمنين، يعني مش تلت وتلتين، يعني حوالي زي الخمس وأربع أخماس. فانسحبوا ليلا وجاءوا في غلس الصبح، يعني قبل أن يتبين نور الصباح. فالرسول يقول: من أنتم؟ فسيدنا عبد الله بن عمر حاسس بحرج أنه ما أداش المطلوب منه، انسحب وفر، بس مش فرار يوم الزحف، لأنه مش تلت وتلتين، ده عدده ما كانش يجي الخمس. فانسحبوا إبقاء على ما معه من الجنود. فقال له، فبيقول سيدنا عبد الله بن عمر: نحن الفرارون، إحنا اللي فرينا يوم الزحف. قالها ندما على أنه، أو حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لم يقم بالواجب ده على حسب عقيدته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل أنتم العكارون، يعني ستثبتوا في مواقع أخرى. العكارون يعني ستغيرون على العدو وتنتصرون عليه في المستقبل. تعكروا عليهم. أي الصفو، يعني بل أنتم العكارون، يعني ستغيرون عليهم الصفو وتنتصرون عليه في المستقبل. الرسول لا يجامل أحدا، بل يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون بمشيئة الله وقدرته وعلمه. الشاهد أنه لا يجوز مداراة المشركين إلا عند الضرورة، وبشرط ألا يشاركه في الإثم والفجور. فإن تحقق الشرطان لا بأس يداريهم حتى ينتهي الظرف المعين. لم يتحقق الشرطان، الأولى به أن يفعل المغامرة الشرعية. المغامرة الشرعية ما فيش نسبة وتناسب، ما فيش تلت وتلتين، ده بيكون حوالي 10 من المسلمين ويفعلوا الأفاعيل مع المشركين ومتأكدين أنهم سيرزقوا الشهادة في النهاية. وقد أقرها القاضي العلامة ابن العربي الأندلسي في كتابه أحكام القرآن عندما فسر هذه الآيات من سورة الأنفال وحكى بعض المواقف للصحابة والتابعين وأتباع التابعين. أن يكون مثلا العدد 50 صحابة وكل العدو أكثر من 1000، ما فيش نسبة، ومع ذلك تأكدوا أنه لكل أجل كتاب، وفعلوا الأفاعيل حتى فتح الله على بقية المسلمين بسببه. وأبو بصير وأبو جندل والجماعة اللي فتحوا حصن خيبر تعتبر مغامرة، يعني 2-3 ومتأكدين أنهم بمجرد أن يدخلوا من باب الحصن ويتصوروا الجدار لا يخرجون إلا قتل. مع ذلك لم يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الصنيع، بل أثنى عليهم خيرا كما قال عن الذي ثبت ضد مسيلمة الكذاب ولم يخطر الرخصة اللي هي المداراة، وقال أما أنا فلا أسمع أو إني أصم، فالرسول قال هنيئا له الشهادة صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات بتقول إن هو فعلا نعم ما قدرش يسمع كلمة الكفر، بعض الروايات كانت بتقول إن هو ما قدرش يسمع كلمة الكفر، يعني هو فعلا ما كانش سامع. جزاك الله خيرا. هذا في الحقيقة مبالغة في الثناء على حبيب بن زيد، لكن هو في الحقيقة كان يسمع، ولكن يقصد إني لا أسمع يعني لا أقبل كلام الباطل، فنوع من نفي السمع، مش نفي السمع الإطلاق. هو سامع بدليل أتشهد أن لا إله إلا الله، قال نعم، إذن بيسمع. أتشهد أن محمد رسول الله، قال نعم، بيسمع. أتشهد أني رسول الله، قال إني أصم، يعني لا أسمع كلام الباطل. فنوع من النافية مخصوص، وليس هو أصم فعلا، رضي الله عن الجميع. طيب ننتقل إلى مقطع مرتبط أو مترتب على قضية الولاء والبراء. نعم، جزاكم الله خيرا. لا، هو في الحقيقة المسألة تختلف. هؤلاء يدعون أنهم مسلمون ويؤيدون للظلم، ننصحهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة بقدر الاستطاعة، لكن الجمهور من أئمتنا على أن أقل مراتب النصيحة 3 مرات متفرقات الحد الأدنى، لكن من كان عنده سعة حلم وسعة أفق وعنده استعداد ينصح 20 مرة لا مانع، طالما غلب على ظنه أن النصيحة ستثمر حتى لو بعد 6 أشهر لا مانع. بمجرد أن يضيق الصدر الإنسان رفع الحرج عن نفسه وأدم عليه، يبقى أقل مراتب النصيحة 3 متفرقات، أقل مراتب النصيحة 3 مرات متفرقات، مش في مجلس واحد. طيب، نصحنا المسلم فلان أو الذي يدعي الإسلام فلان ومع ذلك يؤيد الباطل بقلمه، كان صحفيا أو سياسيا أو كذا أو كذا، يؤيده في الباطل، بعد ذلك نجتنبه بالتي هي أحسن، وإن فرض نفسه علينا وجاء زائرا نحترمه بالتي هي أحسن، لكن نبغضه بقلوبنا. ده أغلب المؤيدين للباطل الآن، ولم نحدد أسماء، أغلبهم كفار، ما دام يحل ما حرم الله فقد كفر، يحل ما حرم الله. الحديث ده طبعا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، ما يعجبهمش، ممكن الفساق هؤلاء لا يعترفون بأنه حديث، واللي عامل نفسه من أدعياء العلم ممكن يقول ده حديث موضوع، والعياذ بالله. فالشريعة وضعت معايير للحق ومعايير من خلالها نحكم على الطرف الآخر أنه من أهل الباطل. فالمؤيدون للباطل من المنتسبين للإسلام، لأن لو كانوا مسلمين فعلا لسلم الناس من ألسنتهم وأيديهم. هو الإسلام مجرد دعوة؟ زي ما نيجي الواحد قاطع طريق، ايه الديانة؟ انا مسلم وموحد بالله، هو قاطع طريق ابدا. اتدرون من المفلس؟ الحديث مشهور يعني، فمحل الشاهد واجبه علينا او حقه علينا وواجبنا نحوه ننصحه مره واثنين وثلاثه ان استوعب الحمد لله، ونصر على الباطل. فكما نقول له كما قال العبد الصالح، هذا فراق بيني وبينك. لكن لو فرض نفسه وجاء زائرا يستقبل، والحديث يكون بعيدا عن موضوع الخلاف، انه لا ياتي الا بضيق صدر ولا ياتي الا بضغيره وكراهيه، نسال الله السلامه. في بعض آيات أو آية في سورة البقرة مرتبطة بقضية الولاء والبراء في سورة آل عمران، نعم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، نعم. يعني هما الناس لو بيننا وبينهم رحم، نعم، يعني فصلة الرحم مقدمة على على على قطع الولاء؟ لا، الولاء والبراء يقدم على الرحم. ده أنا ذكرت إن سيدنا علي بيقول مات الشيخ الجاهل، يعني مات الشيخ الكافر. سيدنا علي بيقول على والده ان مات الشيخ الجاهل يعني الكافر، المراد بالجهل في الحديث الكفر، الكفر. وسيدنا ابو بكر حاول ان يقتل ابنه عبد الرحمن في غزوه بدر، كان كافرا، عبد الرحمن بن ابي بكر كان وقتها كافرا، حاول ان يقتله لكنه فر، وده والده هيقتل عبد الرحمن لانه مصر على الشرك. سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح قتل الجراح والده، لأن والده كان في غزوة بدر وحاول ألا يبارزه أبو عبيدة، فأصر الجراح أن يبارز ابنه أبا عبيدة فقتلوا أبو عبيدة. الرحم هم الذين قطعوها بإصرارهم على الباطل. يعني افترض ابني أو ابن أخي ولا بنتي ولا زوج بنتي مصر على الباطل، أنا أعتبره عدوي، لكن لما انا احترم. نعم، ليه الرسول ما قتلش ابو لهب والزبير والناس دي؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال ان محمد لا يقتل اصحابه، ده هو رؤوف رحيم. لكن لم يعب على ابي عباده انه قتل الجراح والده في غزوه بدر، ما هو لو ده باطل لعاتبه الرسول او انبه شديدا، لكن الرسول سمع واقرهم على ذلك. احنا مش هنقتل قرايبنا المصريين على الباطل، اقل القليل نبغضهم في الله. لا معلش، انت بعد حضرتك تقصد يعني مثلا نعمل صله الرحم يعني نزورهم ويكونوا مثلا تعبانين، يعني صله الرحم؟ لا مانع، لا مانع. الرسول كان بيزور اليهود اللي جنبه. انا ما اقصدش ان احنا نقطع الرحم نقول لهم انتم من طريق واحنا من طريق، انا اقصد في القلب بغض، بغض لانهم يحاربون الله ورسوله بس باسلوب غير مباشر. كونه ينصر الباطل حتى ولو بكلمه، هو شريك في الجريمه، هو شريك في الجريمه. لكن لو جو نحترمهم ونؤدي لهم الواجب، لو عندهم ظرف نروح وندعو لهم بالشفاء او كذا، لكن في القلب بغضاء لهم، دول أعداءنا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ما الآية صريحة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالله المستعان، مش هنعلن عليهم الحرب، بس القلب لا يحبهم لأنهم أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نعاملهم باحترام كل واحد في حاله. أين نحن مثلا من حديث الرسول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، صلى الله عليه وسلم. إحنا بنفرح بكثرة المعارف، يبقى الواحد منا عارف 200 أسرة أو 300 أسرة ما فيهمش أسرتين ثلاثة تثبت في السراء والضراء، لا يطبل مع اللي بيطبله خلاص. لكن لو أسرة واحدة عندها دين في الحي كله تكفي، يزورونا ونزورهم، أسرة واحدة أسرتين بالعدل. وصي سيدنا لقمان، وطبعا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي مخصص، يعني أي دعوة إلى الخير وأي تحذير من الشر في الأمم السابقة نحن مطالبون به. أيضا ما لم يأتي دليل يقول الأمر الفلاني خاص بشريعة سيدنا يعقوب، والموضوع الفلاني خاص بسيدنا إسماعيل، وفلان خاص بسيدنا هارون، لا مانع. فاصيل سيدنا لقمان اللي بتحجم الصدقات المزيفة وتخلينا نمشي على أرض صحيحة ولا صلبة كما يقولون، يقول يا بني ليكن بعد الإيمان بالله اتخذوا خليل صالح، فإن الخليل الصالح بمثابة النحلة، إن استظللت بظلها أظلتك، وإن احتطبت من حطبها نفعك، وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبا. هذه لو عملنا بالنصيحة هذه شرف للواحد منا أن يكون عارف 5 أفراد بالعدد بس الناس صالحين، ننتفع بنصيحتهم، وإن دعوا لنا نترقب الفرج. لكن إيه الفائدة؟ عارفين مئات الناس وأغلبهم ضد الإسلام. الله المستعان، الله المستعان. فإذا أوضح آية سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وأثنى عليهم القرآن خيرا فقال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وآية التغابن: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. هل في غموض في الآيتين؟ ولا هنقطع رحم ولا شيء. لو عندهم مناسبة نروح ونزورهم وندعو لهم بالشفاء لو حد مريض أو كذا، ولو في شيء صار ندعو لهم بمزيد من التوفيق، لكن القلب يبغضه في الله. فالله المستعان، الله المستعان. يعني كم من مسلمين أو كم من مسلم الآن مثلا تخطى 40 يقول اتكلم كما تشاء عن النصارى ما عدا الولد بولس ولا الولد فلان، ده أنا أشقاء منذ ابتدائي. وفي استثناءات في القرآن، نسسني واحد ممن قال الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل القرآن فيه استثناء؟ إلا جرجس وإلا غطاس وإلا نتنياهو وإلا رابين وإلا شمعون. فالله المستعان. لكن في الحقيقة يعني عشان نخفف من الهموم اللي حلت على الأمة، ما ورط الأمة إلا فساق العلماء، ما ورط الأمة وخلاها في الحضيض وتحت النعال إلا فساق العلماء، وأعلم الفساق الأعلام المشهورين جدا دول اللي ورطوا الأمة. لو واحد منهم نفذ المغامرة وقف وجه الظالم حتى لو قتل في نفس الليلة، ما كانتش الفتنة تسعد بالصورة دي. لأن أصبحنا عفوا في الكلمة يعني سخرية لجميع الناس، يهود ونصارى وكذا وكذا وكذا. الكلب اليهودي لا أذكر اسمه الآن، اللي بعد ما حلت علينا المحن والفقر وكل شيء، وطبعا كله بإرادة الله سبحانه وتعالى ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يقول أنا هبيع حذائي وأتبرع به لفقراء مصر. يعني بيجعل فقراء مصر في منزلة الحذاء. مين اللي جرأ الكلب على ذلك؟ الفاسق الشيخ فلان أو علان اللي أفتى لهم عنده ورشة للفتوى. تعاوز فتوى طولها 1.5 متر يقيس له 1.55 متر، فتوى تجيز له إراقة الدماء وسلب الأموال وانتهاك كذا وانتهاك كذا وانتهاك كذا. فباءوا باسمها أكثر من الحاكم الظالم يعني. الله المستعان. طيب الآية التي في سورة البقرة على الرغم من ارتباطها الوثيق بالآية التي في سورة آل عمران: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. لكن باقي حوالي 7 دقائق، لو في مسألة غير واضحة ممكن يعاد الكلام فيها إن شاء الله. لو في سؤال بس مش في الفاتحة. نعم. بالنسبة لهمزة الوصل وهمزة القاف. نعم. في قاعدة يعني في اللغة العربية تقول إزاي نعرف؟ جزاكم الله خيرا. وبالنسبة للفعل الرباعي، فعل الأمر منه أكيد همزته همزة قطع، مثل أكرم أكرم، أعطى أعطي، دي همزة قطع. أما مصادر وأفعال الثلاثي وكذا وكذا ما فيهاش همزة قطع. من خلال النطق طبعا القرآن هو اشتمل على جميع العلوم وزيادة. الزيادة اللي هو شرح الصدر، تكون فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل. فالقرآن اشتمل على جميع العلوم وزيادة اللي هو التوفيق يعني. فمن قرأ القرآن بالتجويد الهمزة اللي عند الوصل لا تظهر في النطق فهي همزة وصل، والتي تظهر في النطق عند الوصل وعند الوقف في همزة قطع. لكن معروف أن الفعل الأمر من الرباعي همزته همزة قطع. نعم. يعني هي يعني تصحب هي برضو بالحفظ يعني تحفظ الأفعال اللي هي أساساً همزة قطع. أيوة نعم. بس مفيش يعني قاعدة معينة بتوصل لي كده أصلاً. ما هي دي قاعدة، هي زائد قراءة القرآن بالتجويد. أو إحنا خد مثلاً نحط قدامها هو تبقى مثلاً لو تحققت تبقى حفظت تبقى وصل بس كده. نعم. يعني فيش قاعدة تانية. مهم دول قاعدتين، إن الأمر من الرباعي وقراءة القرآن بالتجويد. فالهمزة التي مكتوب عليها صاد صغيرة كده. فاللي بتظهر عند الوصل فهي قطع، واللي بتختفي عند الوصل فهي وصل. الله يبارك فيكم. ما فيش مسألة غامضة ننتفع بالست دقائق الباقيات. ربنا يبارك فيكم، ربنا يصلح حال المسلمين. طب علينا بالأربع نقاط عاوزين نذكرهم كده. في الشعر الزيدية. نعم. الشعر الزيدية يقولوا أقرب لأهل السنة. آه. يعني أقرب في إيه ومنافيه في إيه؟ أقرب، الله يبارك فيكم. يعني على سبيل المثال إن قضية مسح القدمين، مسح القدمين مش غسل القدمين في الوضوء، الشعب يعتبرها هو ده ركن من أركان القدمين، مع أن أهل السنة بيعتبروا أن مسح القدمين رخصة في السفر 3 أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة بشرط أن يكون لبس الخف على طهارة. فهم بيعتبروا أن مسح القدمين ركن من أركان، مش رخصة، مش رخصة عند السفر، ويوم واحد عند الإقامة. فمسائل فرعية في الفقه الإسلامي لكن بعيد تماماً عن العقيدة. الأساس هو صحب برؤوسكم وأرجلكم، وقراءة وأرجلكم. ما خدوش بالهم من الفتحة؟ نعم. ما خدوش بالهم من الفتحة؟ لا، ما هو الكسرة برضو قراءة متواترة. بس توجيه القراءتين إن الأصل وأرجلكم. وبنلجأ وأرجلكم ليها قراءة متواترة أيضاً في الحضر. بشرط الإنسان يكون لبس الخف على طهارة، ممكن يمسح 5 فروض يعني يوم، وللمسافر 3 أيام بالعادة. فهم أخذوا قراءة الجر واعتبروها هي الأصل، لكن ده لا يضر، لأن المتأول لا يخرج من الملة، المتأول لا يخرج من الملة. لكن هم ما اشتركوش في المصائب الكبيرة إلا أباحها الشيعة الكفار، وبالتالي الحمد لله كلمة زيدية لا تضرهم. زي ما ذكرت مثال أن واحد أطلقوا عليه كلمة صوفي، لكن نراقب أعماله متفقة مع الكتاب والسنة قدر المستطاع، خلاص كلمة صوفي لا تضر. يعني مش كفار؟ لا، مش الزيدية مش كفار، لكن الشيعة اللي في إيران الآن وفي تونس وفي أماكن مختلفة وفي الدمام وفي القطيف الشيعة دول فريقان، فريق علماء دول ما لا نتردد في تكفيرهم. بس زي ما تواصينا كده، لما واحد يقول لي ايه رايك في التباطبائي او البحراني او محمد جواد مغنية بالاسم كده، اقول له من يقول القرآن في زيادة ونقص فقد كفر. من خصص عشان ما مش خوف منهم، اساس ما ننفخش في الفتنة من جديد. لان لجنة التقريب هنا كان في لجنة، رحم الله من مات ورحم الجميع احيانا ومواتا، كانت في من تقريبا من سنة 1946 استمرت 50 سنة. أهل السنة ومن الإعلام فعلا أهل السنة عايشين على أمل أن الشيعة يدخلوا الإسلام، والشيعة عايشين على أمل أن أهل السنة يتشيعوا. فضاعت 50 سنة. صحيح أهل السنة لهم الأجر إن شاء الله، لأن النتيجة على الله، لكن ما كانش فيه ثمر. والآن بدأوا يجددوا في لجنة التقريب بس بأسلوب لا يقر عقل ولا شرع. أما يمثل أهل السنة واحد أصلا فاسق، لا يرجى منه الخير لا في الدعوة ولا في أي وساطة تقريب يعني. فالشيعة غير الزيدية فريقان، فريق العلماء وفريق الأميين. فريق العلماء بلا شك يكفرون ما دام استحلوا بعض الكبائر ولو كبيرة واحدة وأخطرها إن القرآن فيه زيادة ونقص. ما دام شك في الكتاب والسنة انتهت المسألة. الأميون لعل وعسى إن يغفر لهم بجهلهم. بس لحظة في حاجة، حتى الأمي عشان ما نستطردش كثيرا، حتى الأميين في فريق منهم لا تميزه عن ذوات الأربع إلا أنه بيتكلم، يعني لا يعي مهما تقول له أن القرآن فيه زيادة ما فيش زيادة ونقص وما فيش كذا، هو لا يميزه عن الجماد ده إلا أنه يتكلم فقط يعني. والقاعدة الشرعية إن الإله إذا سلب ما وهب اللي هو التمييز والعقل أسقط ما أوجب. مجنون حضرتك؟ نعم مجنون. فيه البله، البله يعني ممكن تقول الذكاء بتاع 5% أو 3% يعرف يروح الشغل ويرجع لبيته بس. فإحنا ما نلتمس للبله دول العذر أحسن ما نقول لا الكل في نار الجحيم وانتهت القصة. نعم احنا كده نلتمس لهم نصر عزم. نعم لا طيب طيب ليه اصحاب الدول معتقدين عقيده خاطئه او دول معتقدين عقيده لا بس يعني مش فاهم هذا بس. انا صاحبي كان عندي بحث في مشاكلهم في الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات والقران لا الكلام اللي بيقولوه كلام صعب جدا. نعم يعني ككلام مباشر في نقطه توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وفساد نساء النبي صلى الله عليه وسلم. مين مين الشيعة؟ الشيعة انا بتكلم حضرتك عن منهج الاعتقادي ده بس يعني هو معتقد في هذا الكلام او العامي ده بياخد الكلام ده من العلماء وبيعتقد. واكبر دليل على كده ان هو مثلا موضوع ان هم بيضربوا على اللي هو سب ابو بكر وسب عمر. نعم نعم يعني كلام حضرتك هو معتقد هذا الكلام فعلا مش واحد شك. احنا ذكرنا اسماء ولا ذكرنا مناهج الان الام اللي هو ما يفرقوش عن الجماد ده الا انه بيتكلم وعارف طريق الشغل ويرجع من الشغل لكن لا يميز شيئا. ده نسأل الله ان يعفو عنه لان عند تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ذكر العلامة ابن كثير ان اربعة يحتجون على الله يعني يعترض في الاخر صموا الخرف. ايوه نعم. فالخرف هؤلاء لو كان الشيعة الاميين في مستوى الخرف ولا يميز يعني ما تميزوش عن الحيوان اعزكم الله الا ناطق. نسأل الله ان يكون من الاربعة اللي يحتجوا على الله. لكن لو عارف ان سب ام المؤمنين عائشة حلال وان كذا وان كذا ده مش خرف ولا أبلغ. معلش سؤال. نعم. يعني ينفع جوز بنتي واحد شيء؟ لا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حتى لو كان أبلغ. لا مكان في الجواز أنا مش متجوز. مكان في الجواز يعني يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. نعم. هو في الآخر في الأول كان حضرتك حاجة بتقول مسلم عادي. لا أنا ما أقصدش إن هو. هو حضرتك مسلم وعنده قصور وأنا قبله قصور ينفع جوزه بنتي؟ لا. ليه طيب؟ لأنها اعتبر في حكم الأبلة لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ده لو كان عنده أدنى معرفة ويستطيع أن يفهم كلمة حلال وحرام ده في حكم العلماء. هو العالم لازم يبقى زي الخميني مشهور يعني؟ لا. ده لو واحد عارف أربع كلمات عالم بس بقدر الأربع كلمات بس حالي بس هو أغلبهم ليس بقولها. نعم أغلبهم ليس بقولها. أنا عطيت نسبة في المية ده. لا أنا بقول البوله دول لو 1% البوله لو 1% لو 2% بقول أسأل الله أنه يعتبرهم من جملة أربعة يحتجون على الله. لكن لو عنده استعداد يفهم إيه يعني أم المؤمنين عاشوا مع ذلك تطاول عليه ده نقول من العلماء من الطائفة الأولى ولا يتردد أحد في تكفيرهم. بس هو حكاية التكفير عاوزة اللي يتكلم بحذر عشان يبوءوا باسمها تماما. نعم لكن هي مش مفتوحة العملية يعني. مثلا مكان حضرتك ده مش زي واحد من عامة المسلمين عامة مثلا مشكلة. لا ده واحد معتقد اعتقاد مخالف اعتقاد المسلمين. ما هو ده اعتقاد مخالف تماما. ده ما فيش حضرتك فاهم اعتقاده مش عامل ازاي. صح. ده ما فيش خلاف بين علماء الشيعة وبين هذا الكلام. طيب. الكل يكفر. ولا يحل له الزواج حتى يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعمل بمقتضاها من جديد. لكن إيه جبرنا على أناس جايز قبله اليوم وجايز يتحسن غدا فنسد الباب خالص لا زواج ولا تزوج بينه وبينه يعني جايز قبله الآن وبكرة يرزق أن ترفع عنه مصيبة البلاء وعدم الفهم ويصبح عالما هنجبر وقتها على التطليق ندخل في مشاكل أخرى فالباب يسد تماما الله المستعان باب الله نعم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم نسأل الله الوفاء على التوحيد يعني